وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل لنا ولشيخنا ولوالدينا ولحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. ألف آمين. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: الثانية الواقعة صلة لاسم نحو جاء الذي قام أبوه، أو لحرف نحو عجبت مما قمت. نعم. قال خالد الأزهري غفر الله له: الجملة الثانية مما لا محل له الواقعة صلة لاسم موصول نحو قام أبوه، من قولك جاء الذي قام أبوه. نعم، جاء الذي قام أبوه. قام أبوه هذه هي الصلة، وهي جملة فعلية، وكذلك قد تقع الصلة الموصول جملة اسمية. فإذا وقعت الصلة أي منهما فإن هذه الصلة لا محل من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، لأنها تابعة للموصول، تابعة للموصول، والموصول له إعراب خاص، فكأنه لكونها تابعة للموصول بل ومعرفا أو معرفة للموصول، والموصول قد انتهينا أو له إعراب خاص، فهو يكون مكملا وليس له إعراب مستقل، لأن الموصول أعرب بإعراب معروف. هذه صلة الموصول، الموصولات الإسمية، هذا حكمها. نعم. قال: فجملة قام أبوه لا محل لها لأنها صلة الموصول. نعم. والموصول وحده له محل بحسب ما يقتضيه العامل. الموصول وحده له له له إعراب، يعرب يعرب، لكن نقول لا يعرب بل يقال حكمه الإعراب، فيقال مثلا جاء، ماذا في هذا المثال؟ جاء الذي قام، جاء الذي قام أبوه. جاء نقول فعل ماضي، الذي اسم موصول، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، هذا إعرابه. والموصولات كلها مبنية إلا أيا فقط، فقد تعرب أحيانا لدى سيبويه وتبنى، خلافا لشيخ سيبويه يونس والخليل، فإنهما ذهبا إلى أن أيا الموصولة معربة دائما. رأيت. إذن فالموصول في حد ذاته مبني، والصلة مبني له حكم إعرابي، أما الصلة فلا محل له عندنا. ما تقول مبني ولا كذا، هي صلة مبنية على كذا في محل كذا، لا. ولا تقول تابع أيضا للاسم الموصول قبله، بل تقول لا محل لها من الإعراب. نعم. قال: والموصول وحده له محل بحسب ما يقتضيه العامل، بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول. بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول. مثاله قال نحو قوله تعالى: لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. شو جاء بأين اللي كنا نتكلم عليها الآن، بأنها تارة يرى وتارة إيش تبنى، وهو جاء به على رأي الخليل ويونس شيخي الخليل شيخي سيبوي. وإلا فعند السيبوي أي في هذه الآية حكمه البناء، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، كما في قراءة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وذلك لأن أي هنا أضيف وحذف صدر الصلة، وإذا أضيفت لفظة أين الموصولة وحذف صدر الصلة بني أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. إلا أن النصب هنا كما جاء بالشيخ خالد الأزهري هذا على رأي الخليل، الخليل ويونس، كما قال ابن مالك أيضا، وبعضهم أعرب مطلقا، أعرب أيا مطلقا، ويقصد بالبعض إما بعض العرب أو بعض النحاة كالخليل ويونس مثلا. نعم. قال ونحو قوله تعالى: ربنا أرنا الذين أضلانا. ها هنا الشاهد أيضا أرنا الذين، فهنا ظهرت علامة الإعراب على الموصول، مع أن هذا الموصول أو الموصول في الأصل مبني، إلا أن تثنية الموصول الذي مثلا إذا ثنيته ها وكذلك التي إذا ثنيته وكذلك تثنية اسم الإشارة ذاني وتاني إذا ثنيت اسم الإشارة فإن النحاة اختلفوا فيه هل يعرب أو لا يعرب لكن ظاهر كلام ابن مالك الألفية الإعراب على كل حال تتغير أو تظهر علامات الإعراب في الذي إذا ثني والتي إذا ثني وهذا إذا ثني وهاتان إذا ثني تظهر علامة الإعراب سواء قلنا بأن التثنية تثنية حقيقية ها كما يقول جمهور بعض أو كما تقول طائفة من النحاة أو قلنا بأن التثنية شكلية ليست حقيقية فعلى كل حال الظاهر ظاهر التصرف أو ظاهر ورودي هذه أسماء الإشارة واسم الموصول هذا إذا ثني ظاهرهما الإعراب فتقول جاء اللذان ورأيت اللذين ومررت باللذين هذا ظاهر الإعراب فنقول هو معرف فظهرت علامة الإعراب في الموصول هنا لكن ليس في جميع الموصولات لكن في هذا ظهرت كما في أين أيضا تظهر علامة الإعراب نعم قال وذهب أبو البقاء إلى أن المحل للموصول وصلته معا هذا رأي آخر وذهب أبو البقاء إلى أن المحل للموصول وصلته معا إلى أن المحل للموصول وصلته معا أي إذا كان الموصول مبنيا وهو أكثر في الموصولات إذا كان مبنيا فتقول كما في هذا المثال جاء الذي قام أبوه فتقول الذي مبني للسكون في محل رفع فاعل وقام أبوه جملة بعدما تعربها إعراب منفصلا تقول في محل رفع لكن مع الذي ها مع الذي تعربه هكذا عند من عند أبي البقاء وهذا ليس على كل هذا من النحاة لكن ليس ببعض هؤلاء المشاهير نعم وليس من الطبقة المتقدمة أيضا نعم قال وذهب أبو البقاء إلى أن المحل للموصول وصلته معا كما أن المحل للموصول الحرفي مع صلته شوف قياس هذا اجتهاد منه لا انتبهت له كما أن إيش المحل لإيش للموصول الحرفي للموصول الحرفي مع صلته سبحان الله العلماء رحمهم الله إذا نظرت إلى الموصول الحرفي هذا هو قاس الموصول الإسمية على الموصول الحرفي فجعل للموصول لصلة الموصول الإسمي ما للموصول الإسمي من إعراب من محل فقال هكذا هو على إله الذهب واعتمد قياسا على الموصول الحرفي لأن الموصول الحرفي يؤول مع ما بعده بمصدر في محل كذا وكذا فيقول هذا حصل في الموصول الحرفي الموصول الحرفي مع صلته في محل كذا إذن فنعطي مثل هذا الإعراب للموصول الإسمي هذا اجتهاده لكن ما بعد لكن عظيم إذا نظرت الموصول الإسمي هذا نقول إنما أمكن أن نعرب الموصول الحرفي مع صلته في محل واحد لأجل التأويل لأجل أننا صغنا هذا الموصول الحرفي مع صلته وجعلناهما شيئا واحدا فلأجل هذا أمكن أن يكون الموصول الحرفي مع صلته في محل كذا لكن هل هذا الصوغ يصله في الموصول الاسمي مع صلته لا يصلح لكن أبا البقاء سيقول لنا رحمه الله ما أدري سيقول لنا هذا له النظير في الموصول الاسمي ماذا سيقول سيقول وخطم كالذي خاضوا فيقول كالذي على كل هذا الظاهر هو الموصول الاسمي إذن ما يجوز أن تؤول فتقول وخضتم كخوضهم فنقول صحيح يا أبا البقاء. لكن الذي هدفنا في الآية إذا أمكن صوغه مع ما بعده بمصدر، إلا أن الذي هنا لا نقول موصول حرفي باق على، لا نقول موصول اسمي باق على موصولات الإسمية، بل أصبح موصولا موصول حرفيا، ولذلك أمكن صوغه مع ما بعده. قد يقال هذا عند الجدال والنقاش، رأيت؟ نعم، لكن هذا رأيه. نعم، صح توجيه الآية على حذف النون. إيش إيش إيش تقول؟ نقدر الآية ويبقى إسم استدلال بها الآية. نقدر إيش؟ وخذتم خوضا الذي خاضوا يبقى موصول اسمي. طيب خلي، لا أنت ما تريد شيء آخر زائد مقدر، خلي الظاهر كذا. وخذتم خوضا تقول كذا، هو لها معنى، سواء كالخوض الذي خاضوا نفس الشيء يكون، وخذتم خوضا مثل خوضهم. فعلى كل هذا في تأويل له، سواء قدرت هذا أو لم تقدر في تأويل، لكن على كل هذا الذي في الآية، في الآية إذا أمكن تأويله مع ما بعده بمصدر فهذا على اعتبار الذي من الموصولات الحرفية للإسمية. ولذلك قل من النحاة من ذكر أن الذي يأتي موصولا حرفيا، لكن يري قليل، والتنزيل الشاهد أو دليل لهذا. نعم، صح توجيه الذي بحذف النون في إيش؟ المراد به الذين. لا لا لا، هذا هذا نوع من الخروج عن الظاهر. أنت وخطتم كالذي خاضوا، ها إذا قلت هكذا كيف يصير؟ لو قلت هكذا التأويل للذي مع ما بعضه المصدر، مع ما بعضه المصدر لا يستقيم، في سير الذي اسم موصول. لا، إذا قلت الذين حدثت منهم إيش إيش أنا فاهم، وخطتم كالذي خاضوا التقدير، وخطتم كالذين خاضوا، هذا وإن جاز أن تقول هكذا لكن يخرج عما نحن فيه. الآن لو قلت وخذتم كالذين خاضوا، هل يصل أن تقول وخذتم كخوضهم بالتعويل؟ هذا لا يصح، هو هذا لا يصح. إذن فنحن هنا إنما يقال الذي فقط كما سبقا قلنا من الأسماء الموصولة الإسمية جاء موصولا حرفيا، هذا هو محل الكلام فقط، ليس بالذين ولا شيء. وإذا فإذا قلنا وخذتم كالذين خاضوا خرجنا عن ما نحن فيه، وهو لفظ الذي فقط. ها نعم، قال وذهب أبو البقاء إلى أن المحل للموصول بصيرته معا، كما أن كما أن المحل للموصول الحرفي مع صيرته. هذا هو قياسا، كما الكف هذا محل إيش؟ محط الرحل في استدلاله على ما ذهب إليه. نعم، لما ذهب إليه؟ قال وفرق الأول بأن الاسم يستقل بالعامل والحرف، والحرف لا يستقل. هو هذا أيضا، وإيش آية كلامه هو إيش؟ قال وفرق الأول، يعني صاحب القول الأول. أيوة، وفرق الأول أيوة، بأن الاسم يستقل بالعامل والحرف لا يستقل. هذا هو، بأن إيش الحرف الاسم يستقل بالعامل. ما هو الاسم؟ أي الموصول الاسمي يستقل بالعامل. جاء الذي قام أبوه، إذن فالذي هو موصول اسمي مستقل بالعامل، دون أن أن تشارك الصلة هذا الاسم الموصول في هذا العامل. رأيت تقول جاء الذي في الوفاعل، أما قام أبوه هذه جملة مستأنفة يقال هكذا، وإن كان لا بد من عائد فيه عود الموصول، لكن الجملة في الحقيقة قد يقال فيه استئناف بياني، صح هذا التعبير هنا، وهو كذلك فيختلف عن الموصول الحرفي. الموصول الحرفي لا يستقل بالعامل، لا بد أن تضم إلى الموصول الحرفي صلته، ولذلك يؤول الموصول الحرفي مع صلته بشيء واحد، بخلاف الموصول الاسمي كما تقدم بيانه. نعم. قال والواقعة صلة لحرف يؤول مع صلته بمصدر نحو عجبت مما قمت أيوة. أي من قيامك من قيامك نعم. أما موصول حرفي على الأصح وقمت صلته والموصول هو إنما قال على الأصح لأن ما هذه ما إذا ما تأتي على النحاء فقد تأتي ما موصولا اسميا ها ويمكن عندما جاء موصولا اسميا أن يعتبر موصولا حرفيا أيضا في أماكن كثيرة في كلام العرب إلا أنه ينظر إلى المعنى والسياق ماذا يرجح المعنى والسياق هل يرجح كونه موصولا اسميا أو حرفيا ها فأحيانا تجد ما يصلح أن تكون موصولا اسميا ويصلح أن تكون موصولا حرفيا كما قلنا آنفا لكنه ترجح الإسمية على الحرفية انظر إلى قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما هنا إذا نظرت إليها يصل أن تكون موصولا اسميا أي من شر الذي خلقه يصلح ابتداء ويصلح أن تكون ما موصولا حرفيا يؤول مع ما بعده بمصدر فيكون التقدير من شر خلقه من شر ما خلق من شر خلقه فهنا الوجهان صحيحان ابتداء لكن قد يرجح يمكن ترجح احد الاحتمالين فيما وهي مثلا اخرى يطول الذيل في بيانها لكن اقول ابتداء الموصولات التي تكون ما تاتي موصولا حرفيا واسميا رايت واحيانا تجد ما يمكن الا ان تعتبر موصولا اسميا وأحيانا تجد ما يمكن تعتبر موصولا حرفيا فمثال اعتبار موصولا إيش حرفيا مثلا ما في قوله تعالى أو في قول هذا يسر المرأة أو ما عنتم ما الذي قبله ودوا ما عنتم ما هنا في الآية موصول حرفي على الصحيح أي ودوا عنتكم فهذا أولى من أن تقول ودوا الذي عنتموه فتحتاج إلى تقدير محذوف فتقول ودوا العنة الذي عنتموه ما هذا التفضيل والنهاية هو المصدر فتقول ودوا عنتكم فهنا ما هنا في الآية هنا كون موصول حرفيا أرجح كما في قول الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا يسر المرأة ما ذهب أي يسر المرأة ذهاب الليالي أحيانا يسرها أن تذهب الليالي مع أن ذهب الليالي ذهاب له هو وكيف يذهب هو الموت لا بد منه رأي لكن أحيانا في طبع لسان هكذا يقول أنا تزوج في إيش بعد كم شهر ينتظر هذا اليوم هذا بسرعة يمضي يمضي يمضي هذه تزوج وقد نقص من العمر ما نقص يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا على كل حال الشاهد أن ما في هذا البيت أيضا موصول حرفي نعم قال وقمت صلته والموصول وصلته في موضع جر بمن هذا إذن فما هنا كون ما هنا موصولا حرفيا أرجح في جهة المعنى شوف هذا الرجحان يعود إلى معرفة ما في السياق من معنى نعم قال وأما الصلة وهي قمت وحدها فلا محل لها من الإعراب أيوة لأن ما موصول حرفي والموصول الحرفي إنما يشارك ما بعده في الحكم في الإعراب لا أن يستقل هذا دون هذا نعم قال لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول وكذا الموصول الحرفي وحده لا محل له من دفاع من دفاع اعراب الحرف. نعم جزاكم الله خير.